مفاتيح دراسة سورة من القرآن العظيم واستخراج ما فيها من العلم والعمل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. بين الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن أن المشركين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم آية، وهي الآية التي تناسبهم، وهي حجة الله، وهي الحجة البالغة، لكنهم مع ذلك كانوا يقترحون الآيات. ذكر ذلك في آيات كثيرة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، وقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إلى غير ذلك. الله تبارك وتعالى في كل موضع من هذه المواضع يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يجيب هؤلاء. مثلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. في موضع آخر مثلا فقل إنما الغيب لله. في موضع آخر أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. في موضع في سورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، تمام، أو تكون له جنة يأكل منها، إلى آخر الآية. بماذا أجاب الله؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة. الشاهد شباب أن كل موضع من المواضع يذكر فيها اقتراح هؤلاء لآية من الآيات لا بد أن يعلم الله نبيه وأن يبين له أن هؤلاء، إما أن ينذره إنما أنت منذر، أو في سياق آخر تبارك الذي إن شاء. لكن من أهم المواضع التي يحب أن نقف معها وهو مناسب لهذه الآيات، وهو جمع النظائر الذي تكلمنا عنه. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين أنهم أقسموا جهد أيمانهم، أقسموا بالله لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. إذن هم علقوا الإيمان على مجيء الآية. فربنا علم نبيه قل إنما الآيات عند الله، كما قال نوح إنما يأتيكم به الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يبقى هذا علمه ما الذي يقوله لهم. بعدين يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، على قراءة. وفي القراءة الأخرى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، يعني قد لا تؤمنون أنتم بهذه الآية. طيب إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها ولم يؤمنوا، ما الذي قد يترتب على ذلك؟ أن يقلب الله يعني أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لماذا شباب؟ لأن الله قد يطبع على قلب من طلب آية ولم يؤمن بها، كما قال مثلا في المائدة: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فماذا قال الله؟ ركز في هذا السياق: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أو إنها إذا جاءت لا يؤمنون، لأنهم دائما إذا جاءتهم الآية كذبوا واتبع أهواءهم، إلى غير ذلك، تمام؟ طب ما الذي سيترتب على ذلك؟ إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها ولم يؤمنوا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ركز بقى في هذه الآية الجامعة. هم يقولون يا شباب، ركز، يقولون إذا جاءت الآية سنؤمن. هم يظنون أن الإيمان قرار بأيديهم، وقتما يشاءون سيدخلون الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله أن الآية ليست موجبة للإيمان، فلذلك قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، يعني رأوا الجنة والنار ورأوا ما يوعدون، أظن دي أسباب يعني يظن أنها موجبة. قال: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني هم يجهلون من جهتين، يجهلون عليك بذلك يعني يعتدون، أو يجهلون فيحسبون أن الإيمان قرار بأيديهم. لذلك ماذا قال نوح عليه السلام؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. فيبقى ربنا تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجيب هؤلاء. فجاءت هذه الآية الكريمة شباب، بعدها مباشرة قال الله عز وجل، طبعا جاء النهي عن أن يحزن عليهم أو على كفرهم في آيات كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى من كفر فلا يحزنك كفره وقد نعلم إنه لا يحزنك إلى آخر ذلك. ثم قال الله عز وجل أم يقولون افتراه. ما موقع أم يقولون افتراه فيما سبق؟ من يذكر شباب؟ يعني انتقلت الآية بعدما قال الله عز وجل والله على كل شيء وكيل، قال أم يقولون افتراه. أيوة، يعني أنت هل تشعر بصلة بين هذه الآية والذي قبلها؟ تفضل. لا يعني ما موقع أم يقولون افتراه هنا؟ اتفضل. لا قول يا احمد. نعم، نعم، لان هم ما طلبوا الايه الا لكونهم يرون هذا القران مفترى. لو كانوا يرون ان هذا القران من عند الله لم تكفيهم هذه الايه، تكفيهم. فلذلك ربنا قال ام يقولون افتراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اياته القران اعظم ايه، وما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى قال أم يقولون افتراه، فكل هذا يعني كأنه إيجاز للمراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالقرآن قالوا هو مفترى أو سحر أو قول البشر. فربنا قال أم يقولون افتراه، يعني هذا القرآن ليس آية لهم، لأنهم يعني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه يعني اختلقه. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فخلونا نقف مع هذه الآية شباب. أم يقولون افتراه، يعني ربنا يبين أن هؤلاء يطلبون الآيات لأنهم يرون أن القرآن مختلق أو سحر مبين وليس من عند الله. طيب ما هو الذي يقطع، يعني يقطع بصحة حجتهم؟ أن يأتوا بمثله، كما إن فرعون لما موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ماذا قال فرعون؟ فلنأتينك بسحر مثله. يريد أن يقول إن ما تفعله هو الذي يفعله السحرة. فلما جاء السحرة، ركز بقى، هل السحرة أول ما رأوا فعل موسى عليه السلام قالوا آمنا بموسى ولا آمنا برب هارون وموسى؟ برب هارون وموسى. يبقى تضمن إيمانهم أنهم آمنوا بالرب بالله وبأن موسى مرسل من هذا الإله. فربنا تبارك وتعالى هنا يعلم نبيه كيف يرد شبهتهم. أم يقولون افتراه، من الذين يقولون؟ المشركون. افتراه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن، يعني افتراه واختلقه. قل، كلمة قل يا شباب هو تعليم من الله. مثلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل. فقل هذه في القرآن لو أنك جمعتها لخرجت بفقه عظيم فيما أمر الله نبيه أن يبلغه. قل فأتوا بعشر سور، هذه الآية هي التي جعلت عددا من المفسرين يقولون إنها نزلت بعد ولا قبل يونس؟ قبل، لأن في يونس طلب سورة، صح ولا لا؟ إنما هنا طلب عشر سور، فكأن يعني هم بيسموا هذا التحدي. تمام، بعض الناس شباب يشترط في الآية أن يتحدى بها النبي من الأنبياء، وهذا ليس صحيحا، لأن الآية ليس من شرطها أن يتحدى بها، والله تبارك وتعالى لم يعني يذكر هذا الأمر المطالبة بأن يأتوا بمثله إلا لما زعموا هم أنه مفترى، ولما قال بعضهم يعني لو شئنا لقلنا مثل هذا، صح ولا لا؟ فهنا قال فليأتوا بحديث مثله، أو قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. يعني هل نزل القرآن ابتداء يتحداهم؟ خطأ، هو نزل موعظة وذكرى وتبصرة وبصائر، لكن لما هم ادعوا أنه مفترى وأنه قول البشر هنا قال فأتوا، زي ما موسى بالضبط لما هم زعموا أنهم قد يأتوا أي يأتون بمثل ما جاء به موسى، فهنا حصل الإيه؟ المعارضة. إذن شباب فرق بين ما قد يحدث في بعض الآيات، كما قام قوم مثلا وعارضوا موسى وغلبهم موسى، وادعى بعض الناس أنه يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن وأنه قول البشر، فالله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة، وبين أن يكون ذلك شرطا في كل آية، فليس شرطا في كل آية أن يتحدى بها ولا أن تعارض فيغلب الناس يعني المعارضون. قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، لأنكم زعمتم أنه افترى. في آية أخرى في سورة البقرة شباب ربنا سبحانه وتعالى قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إيتوا بسورة من مثل القرآن أو من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، هو لم يكن يقرأ ولا يكتب، فهل يمكن أن يكون، وهذا أبلغ في الحجة، هل يمكن أن يكون شخص لا يقرأ ولا يكتب يأتي بمثل هذا القرآن؟ فهذا أبلغ واضح، ولكن الأقرب من مثله يعني من مثل القرآن فليأتوا بحديث مثله. يبقى الله سبحانه وتعالى قال إن كنتم في ريب مما نزلنا، يعني هو من عند الله ليس من عند الله، طيب إيتوا بسورة من مثله، وذكر طبعا في سورة يونس سورة وفي سورة هود بعشر سور مثله مفتريات يعني مثل القرآن، وادعوا من استطعتم من دون الله. لاحظ هذا القرآن منزل من عند الله، فربنا يقول فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم، يعني الآلهة وكل من يمكن أن يعينكم. طيب في سورة البقرة ماذا قال؟ لا قبلها، أيوة ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، كل من يشهد لكم أو يعينكم إيتوا به، تمام كده؟ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني في أنه مفترى، تمام كده شباب؟ طيب فإن لم يستجيبوا لكم، فكر كده في هذه الآية، يعني فإن لم يستجيبوا لكم، لكم هذه تعود على من؟ فإن لم يستجيبوا، أولا الواو الجماعة في يستجيبوا تعود على من؟ ولكم تعود على من؟ فكر شوية، تفضل. فإن لم يستجب لكم آلهتكم، ماشي احتمال، وإيه كمان؟ أحسنت، أيوة. ماشي تفضل، أيوة فإن لم يستجيبوا لكم من استطعتم. طيب في حد عنده رأي ثاني يا شباب؟ طيب خلينا نقف مع الآية، فإن لم يستجيبوا لكم، يعني إن لم يستجيبوا لكم أنتم يعني قلتم إيه؟ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، تمام؟ فإن لم يستجيبوا لكم إما أنها تعود على من استطعتم، يعني أنتم يعني تطلبون مددا وعونا من كل من استطعتم، أولا هم لن يطلبوا المدد والعون إلا إذا عجزوهم، صح ولا لا؟ فإن عجز أيضا من استطعتم هؤلاء يبقى خلاص، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فالقول الأول أن المعنى في قول الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لكم، يعني فإن لم يستجب لكم هؤلاء المشركون، أقصد يعني فإن لم يستجب لكم، يستجيبوا اللي هو من دعوتموهم من دون الله، تمام؟ ولكم يعني للمشركين، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وهذا هو الأقرب عندي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقطع حجة المشركين ويريد أن يبين أنهم لا حجة لهم، فالأقرب أن الذين دعوهم من دون الله ما استجابوا لهم، تمام؟ فذلك يدل على أنهم لا حجة لهم. فاعلموا أنتم أيها المدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه، اعلموا أنما أنزل بعلم الله. القول الآخر بقى يا شباب، فإن لم يستجيبوا، يعني هؤلاء المدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى، إذا لم يستجيبوا لكم أيها المؤمنون تمام، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. طيب في آية تشبه هذا السياق شباب في سورة القصص، من يذكرها؟ أيوة، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. تعرف تقولها من الأول؟ بما قدمت أيديهم، فيقولوا لا، حتى مش لازم من قبلها، يعني إن هم ربنا أمره قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. تمام، تشبه هذا السياق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ولكن هذا السياق مختلف، لأن فإن لم يستجيبوا لك في سورة القصص تدل على أن الله يريد أن يبين أنهم يتبعون أهواءهم. تمام، لكن في هذه القصة، في هذا المشهد من سورة هود، يريد الله أن يقطع حجتهم، فيصلح أن يكون فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يستجب لكم من دعوتموهم من دون الله فاعلموا أيها المشركون أن هذا القرآن أنزل بعلم الله، كما قال الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. تمام، فيكون هذا خطاب للمشركين، أو يكون هذا خطاب للمؤمنين لتثبيت حجتهم ولليقين بأن هذا القرآن من عند الله. طيب، قال الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، يؤكد الفائدة اللي محمد ذكرها، أن هذا يدل على أن المؤمنين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة، في الحجاج وفي الدعوة. لذلك حتى في الآية الأخرى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على القراءة. تمام، فيدل على أنهم كانوا معه، وهذا سيظهر أيضا في قول نوح أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، لم يقل أنلزم أألزمكموها، لا، فضل عيسو الحياة المشركين أنهم إذا جاءتهم لا يؤمنوا، لن تؤمنوا، ممكن تجي لكم ما تؤمنوش، صح، مش هم بتأتيهم آيات ولا يؤمنوا. تمام، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. لماذا شباب؟ لأنه إذا عجز كل الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن فهذا يدل على أنه ليس من البشر وإنما هو من الله تبارك وتعالى. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، يكون هذا زيادة يقين على القول بأن المخاطب هم المؤمنون، يبقى مثل إيه؟ ولكن ليطمئن قلبي. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مسلمون؟ هذه يا شباب تأتي أحيانا للعرض، كما قال مثلا موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى، فقد تأتي هل أنتم مسلمون مثلا، فهل أنتم شاكرون، تأتي هذه، فهل أنتم منتهون، فتأتي هذه للعرض أو للإنكار، يعني طيب ركز كده، طيب الآن أنتم تحقق لديكم أن هذا القرآن ليس من البشر وإنما هو من عند الله، إذا انقطعت حجتكم وثبتت حجته، فهل أنتم مسلمون؟ هذا يدل على أنهم لن يؤمنوا وأن الآيات لا تغير فيهم شيئا، صح ولا لا؟ فيكون تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك بيانا أن هؤلاء ليس معهم حجة وإنما يتبعون أهواءهم. لذلك أول آية ستأتي بعد هذه الآية ما هي؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. انتقل الكلام من الحجة والبرهان إلى الموعظة، لأن خلاص أصبح أن هؤلاء يتبعون أهواءهم، فهل أنتم مسلمون؟ طيب يعني فرعون يا شباب، خلينا نركز كده مع بعض، فرعون قال لموسى فلنأتينك بسحر مثله، وبعدين جمع السحرة من كل الأرض خلاص، أو يعني فيما أتيح له. طب لما جاء السحرة والسحرة أنفسهم شهدوا أن هذا ليس من البشر وإنما من الله وسجدوا وصبروا، ألم تكن هذه آية تقاطعة بالنسبة له؟ ذاك ربنا قال ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. يبقى هذه الآيات ليست ملزمة للإيمان يا شباب، صح ولا لا؟ من الناس من تزيده الآيات كفرا، صح؟ فهنا ربنا تبارك وتعالى بيّن أن هؤلاء من جهة البرهان ليس عندهم أدنى شك في أنه رسول الله وأن هذا القرآن حق، واضح؟ بقي أمر بقى وهو اتباع الهوى، واتباع الهوى يا شباب معناه أن الإنسان يعلم أن الأمر حق ومع ذلك يكون عنده داع يمنعه، اسمها الموانع. مثلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. طيب ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. هرقل، هرقل هذا كما أخذنا في كتاب الإيمان لما كنا في أنقرة، هرقل الذي سأل عن كل أصناف الآيات عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقطع بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما قال، ألم تنقطع حجته من جهة البرهان؟ لكن حب الدنيا وحب الرياسة منعه من أن يدخل في هذا الدين. يبقى إذن شباب، ربنا جعل هذا القرآن حجة وموعظة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، يعني متحرين الحق، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يبقى إذن شباب، هذا القرآن جمع كل صنف في الحجة، جمع ما فيه ما يسمونه بالحجة العقلية، يعني يقصدون أن العقل يدركها، لا، أن العقل أحدثها، العقل لا يحدث حجة، الآيات من الله، كل الآيات من الله تبارك وتعالى، واضح؟ ولكن المراد أنها كأنها تخاطب القلب من جهة التفكر. طب آيات أخرى أو المواعظ بقى هي التي تذكر بالآخرة، لذلك ربنا قال في هذه السورة وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فانتهى الآن الكلام عن الإيه؟ عن البراهين. بقي الكلام على ماذا شباب؟ عن الموعظة، لأن هؤلاء كانوا لا يؤمنون بالآخرة، فقال الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء كانوا يقولون أحيانا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فواضح أن هؤلاء لم يدخلوا في الدين، سواء اليهود والنصارى أو المشركون، أن السبب في ذلك موانع في قلوبهم، الاستكبار مثلا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وكانوا أحيانا يقولون أشياء لا علاقة لها بالحجة، مثلا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هذا القرآن خير لكن لو نزل على غيرك، وكانوا أحيانا يقولون لم يجد الله إلا يتيم مثلا أبي طالب ونحو ذلك يعني. وربنا ذكرها في القرآن وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوة، وفي موضع أهذا الذي بعث الله رسولا، إذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. فإذا هؤلاء جاءت آيات تدل على أن كفرهم ليس من جهة التكذيب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيبقى الموعظة قد تنفع مع هؤلاء، فقال الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد معناها أنه لا يريد إلا هذه الدنيا، كان يريد لما كان يأتي بعدها فعل مضارع تدل على أنه ماضي ومستمر، تمام؟ كان يريد، يعني هذه إرادته، كما قال الله عز وجل وقال الذين يريدون الحياة الدنيا، فهو لا يريد إلا هي، تمام؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. أصلا هذه السورة شباب من أخص ما فيها هو البعث، الإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر، وجاء في آخر السورة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، طبعا الزينة هي ما فيها كما قال الله زين للناس حب الشهوات إلى آخرين، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم يعني لا ينقصه الله عمله، يوفيه إياه، بس فين؟ فيها، يعني في الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها، حتى لو عمل عملا من الخير يجزى به، كما جاء الحديث في صحيح مسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها أو عوفي بها وهكذا، حتى إذا جاء الله لم يكن له من خلاق في الآخرة. يعني نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. البخس اللي هو النقص على جهة الظلم، يعني البخس ليس فقط هو الإيه، ليس هو النقص، وإنما هو النقص على جهة الإيه، الظلم. وهم فيها لا يبخسون، فيها برضو في الدنيا، لاحظ إن لأنه لا يريد إلا الدنيا فيوفى أجره في الدنيا فقط. يعني مثلا كان في رجل على عهد، يعني كانت تذكر عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه ابن جدعان، قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف و يعين على نوائب الحق وهكذا، فهل ذلك ينفعه عند الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكان كافرا بالبعث. ذلك ربنا قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالعمل الصالح لا ينفع إلا إذا ابتغي به أو قصد الخير، لأن العمل الصالح معناه أنه خالصا لله، لكن الخير يا شباب لا يقبل إلا إذا ابتغي به الدار الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا خير حتى لو فعله الكافر، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقال الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنه أصلا لا يبتغي الآخرة. وهذا شباب من الإنذار وهو موعظة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يبين تشبه تماما شباب، لو واحد جاب الآية اللي تشبه هذا السياق يبقى فعلا شغل الجوجل بتاعه اللي في دماغه. في آية تشبه هذا بالضبط، أن الله سبحانه وتعالى قطع حجتهم عن القرآن ثم وعظهم. لا دي قريبة منها لكن يعني ليست مطابقة لما نحن فيه من كلام عن القرآن. لا ده دي شبه الآية، نظير للآية. احنا عايزين نظير للسياق هذا، أن الله قطع حجتهم في أن القرآن مفترى ثم وعظهم. اللي انت بتقولها دي صح نظيرة، ولكن لإيه؟ من كان يريد العجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه وما أوتيتم من شيء فمتاع. فعلى إجرامي، لا مش هو ده كويس، بس مش هو ده المراد. ايه ما لو قلت لكم سورة ايه تعرف سورة البقرة؟ ايوة هي دي بالضبط يا شباب، هي مطابقة لهذه الآية. كيف؟ ربنا قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. هذه الموعظة، هذه ليس باب الحجة هنا وإنما باب الموعظة. نفس الشيء هنا شباب، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم إلا. ومن الناس من يقول ربنا أتينا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وحبط ما صنعوا فيها. الحبوط خاص بالعمل، والبطلان عام في كل شيء، يعني البطلان يدخل فيه القول والعمل وما في القلب. فربنا قال وحبط ما صنعوا فيها، يعني كل عمل عملوه ذهب وبطل خلاص كده. وحبط ما صنعوا فيها اللي هو الايه في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون، يعني يبين ان كل ما عليه اولئك هو باطل، كل ما هم عليه في قلوبهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم باطل ما كانوا يعملون، كما قال موسى عليه السلام إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يبقى هذا شباب يدخل في ماذا؟ في الموعظة وفي الإنذار. ثم قال الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بعدما بين الله سبحانه وتعالى من هم على ضلالة وليس معهم حجة، لاحظ هم على ضلالة وليس معهم حجة، سيذكر من هو على هدى ومعه بينة. القاضي يا شباب، القاضي لما واحد بيرفع دعوة على واحد، فعندنا مراتب في الحجة. أول شيء أنه يذكر حجته وأنه يقيم الشاهد، صح كده؟ فعندنا البينة هي حجة والشاهد يشهد على صدق هذا المتكلم، تمام كده؟ الشهود معروفين. فربنا بعدما ذكر من هم على ضلالة وليس معهم أدنى حجة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفمن كان على بينة من ربه. البينة هي الحجة وهي البرهان. اختلف بقى في معنى البينة هنا شباب، ما احنا ده من أصناف الاختلاف يا شباب. أنا لازم أفتشكم وانتم ماشيين على فكرة، أنا آسف. بص يا شباب، ممكن يكون عندي كلمة في القرآن لها معنى عام زي البينة، البينة بمعنى الحجة أو البرهان أي شيء، لكن ما المراد بالبينة في هذه الآية؟ مثال آخر شباب، ربنا سبحانه وتعالى قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. البرهان هو شيء ما رآه يوسف فترك همه، صح كده ولا لا؟ ما هو هذا البرهان؟ بعضهم قال رأى يوسف رأى مثلا يد أباه وهو يعض على يديه اللي هو يعقوب. رواية قالت إن هو رأى قول الله عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، تمام؟ ما هو القدر الجامع أن أمرا ما رآه يوسف فترك همه أو لم يهم بسببه، صح؟ نفس الشيء هنا، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. نعرف البينة ونعرف الشاهد، البينة حجة أو برهان، لكن ما المراد بالبينة هنا؟ فبعضهم قال الفطرة، وبعضهم قال في البينة القرآن، وبعضهم قال كل برهان على صدقه، تمام كده شباب؟ أو البينة بمعنى الهدى. فيبقى هم متفقون على أن البينة هي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم أو أمر يضاف إليه ما بعده. فبعضهم قال هو الحجة بخلاف متبع الهوى، أو هي مثلا آيات الأنبياء اللي هي سماها بعد ذلك المتأخرون معجزات، فجعل هذه بينة لما هم قالوا يا نوح يا هود ما جئتنا ببينة. طيب يبقى أفمن كان على بينة من ربه، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل رسولا لابد أن يكون أرسل معه بينات. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، كل رسول لابد أن وكل نبي لابد أن يكون معه آية تشهد على صدقه، وإلا كيف يعرف الناس أنه نبي؟ لابد أن يكون الله أيده. أفمن كان على بينة من ربه، طبعا جاء هذا في آيات كثيرة، من يذكر البينة من ربه؟ جاءت في بعض الآيات، منها مثلا شغل دماغك كده عشان تتعود ان السور اللي انت حافظها تجمع منها الآيات. لا احنا لسه ما كملناش، احنا لسه في الجزء الاول. ايوه قل اني على بينة من ربي وكذبتم به، ايضا في سورة محمد. لا دي كمان بقى بسخط، دي حاجة تانية، سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يبقى نلاحظ هنا شباب أن البينة قوبلت بماذا؟ بمن اتبع هواه. إذن من كان على بينة ما معناها؟ أنه على يقين وعلى حجة وعلى علم، تمام كده؟ ويتلوه، يتلوه باتفاقهم يعني يتبعه، يتلوه يعني هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت في القراءة، تتبع يعني، ويتلوه يعني يتبعه شاهد منه، شاهد منه الهاء تعود على الله، يعني هو على بينة من ربه وعنده شاهد. ما الفرق بين الحجة والشاهد شباب، أو البينة والشاهد؟ البينة أنت جيت قلت فلان سرق مني هذا الموبايل، خلاص كده؟ فإيه هو البينة؟ إنك تجيب حجة فتقول والله الدليل إن أنا معايا الفاتورة بتاعت الموبايل، دي اسمها إيه؟ بينة، صح؟ لكن لما تجيب واحد صاحبك يشهد إن فلان هذا سرق، يبقى ده اسمه شاهد، يعني إيه؟ يعني يصدقك. فهمنا؟ أيهما أقوى شباب؟ البينة، البينة الأول هي أقوى شيء. طيب القاضي يمكن أن يتمم الحكم بالشاهد، بالبينة أو بالشاهد، صح؟ فكيف إذا اجتمعت البينة والشاهد؟ أفمن كان كل هذا لماذا شباب؟ ليقطع الله حجة كل كافر، يبين أنه ليس عنده أدنى شبهة في أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. لذلك أول ما انتهى هذا الخطاب ماذا قال؟ فلا تكو في مرية منه، واضح؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، طبعا أول من يدخل في هذا الآية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كل المؤمنين على بينة. ويتلوه شاهد منه يتبعه، هذا الشاهد اتفقنا أن الشاهد من يصدق، صح؟ طيب هذا الشاهد كما حصل خلاف في البينة سيحصل خلاف في الشاهد، من الشاهد المراد هنا؟ بعضهم قال القرآن، فهو على بينة جاء بآيات والقرآن يشهد، أو جبريل أو التوراة أو الإنجيل أو يعني ما يشهد له من الكتب السابقة، يعني زي التوراة والإنجيل وغيرها. ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى. طيب سؤال، خليك مركز معايا كده، هل يمكن اللي هيجاوب السؤال ده فعلا يبقى ذكي؟ مش هقول هديله جايزة. لو واحد قال أفمن كان على بينة من ربه هو القرآن ويتلوه شاهد منه، هل يمكن أن يقول أيضا في الشاهد القرآن؟ ماشي كويس قربت. لا ده كويس اللي انت قلت، ان هو يعني لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف، ده ايضا واجه من الاوجه. القرآن بين بالحجة ابراهيم اللي نعم نقول ان محمد نبي. طيب جميل، ده كويس ان انتوا وصلتوا لاجابه قريبه. بصوا يا شباب، كل ايه من ايات الانبياء عايز تركز بدقه كده عشان تعرف ايه القرآن لماذا هي اعظم ايه. احنا عندنا مثلا سيدنا صالح عليه السلام جاء بايه الايه اللي هي الناقه، صح ولا شباب؟ الناقه. وعندنا مثلا عيسى عليه السلام يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله الى اخره، وموسى بالعصا واليد، دي ايات او بينات او بصائر او براهين، ده الاسم الصحيح وليس اسم المعجزه، لان ليس مجرد كونها اعجزت الناس تكون ايه، ممكن واحد يعمل للناس شيء يعجزهم وليس نبيا. طيب ركز كده، هذه الناقة هي شاهد أو بينة على صدق نبوة صالح عليه السلام، صح؟ طيب ما هو المستدل له هنا نبوة صالح، وما المستدل به الناقة؟ فاهمين المستدل له يعني هو الذي أريد أن أحتج له، والمستدل به هو الحجة، صح ولا لا؟ فالذي قال إن القرآن هو البينة وهو الحجة يعني أن القرآن في داخله يحمل براهين صدقه، لذلك ربنا دعاهم أفلا يتدبرون القرآن، فالقرآن هو الدليل وهو المدلول وهو الشاهد وهو المشهود له. كيف؟ نحن نريد أن نثبت صدق القرآن ولن نثبته إلا من القرآن نفسه، فأصبح صدق القرآن هو المستدل له ونفس القرآن هو المستدل به. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى من قال أفمن كان على بينة من ربه هو القرآن، يمكن أن يقول إن الشاهد هو القرآن؟ نعم، يعني أن هذا القرآن يحمل براهين صدقه بخلاف دعوة مثلا صالح عليه السلام، فهذه الآية هي آية على صدقه، تمام؟ لكن القرآن ما هو دليل القرآن؟ هو نفس القرآن. مثلا هنضرب مثال يا شباب، لما ربنا تبارك وتعالى يذكر في قصة آل عمران ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تمام؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني ربنا يقول للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الذي يعني نقوله لك من أنباء الغيب أنت ما يعني أنت تخبر به كأنك كنت لديهم ومعلوم أنك لم تكن لديهم، فداخل القرآن ما يدل على أن هذا القرآن من عند الله. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنباء لليهود والنصارى ولم يكن يعلمها النبي، وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت ثاويا في أهل مدين. فمن قال إن القرآن هو البينة وهو الشاهد يقصد هذا المعنى شباب، أنه في نفسه يحمل يعني هو الدعوة وهو البينة وهو المشهود له وهو المشهود له والشاهد وهو الدليل والمدلول. واضح كده شباب؟ طيب نعم، لا لا ازاي ده بعد كده، ومن قبله كتاب موسى، ده امر ثالث. نعم، ما هو ده آية القرآن، ما هو القرآن هكذا، هو القرآن في امر اجنبي يشهد له؟ لا، ربنا قال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني معناها يشهد نفسه يعني انه به بيناته لا يحتاج شاهدا من غيره. فهمنا كده يا شباب؟ يعني افهموا يا شباب، هل نحن نقول إن براهين صدق القرآن فقط في الآيات في القرآن؟ لا. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ما هو ده آية، صح ولا لا؟ لما يعجز الكفار المشركون عن الإتيان بمثله، أليس هو آية؟ آية. لكن نحن نقول إن القرآن نفسه هو يحمل في نفسه آيات صدقه، لذلك ربنا أمر بالنظر فيه، لا ريب فيه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله. طيب، أفمن كان على بينة من ربه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يقابل من كان على بينة من ربه، يقابله من على إيه؟ على ضلال وليس معه أدنى حجة، ويتلوه شاهد منه يقابله أن هؤلاء كل الأمور تشهد على بطلان ما هم عليه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. يعني شوف، اجتمع الآن البينة والشاهد وكتاب موسى. لماذا يذكر دائما كتاب موسى يا شباب؟ لأن كتاب عيسى متمم. لذلك كثيرا في القرآن يأتي مثلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أو مثلا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وفي ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، فدائما يذكر موسى عليه السلام. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أيضا كتاب موسى فيه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سورة الأعراف، قال الله سبحانه وتعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، واضح إلى آخر الآيات. يبقى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أيضا يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا بينة وعندنا شاهد وعندنا كتاب، كل هذا من عند الله. الرب الذي يقيم الحجج لنبيه بهذه الصورة هو حكيم خبير، لأن الله قطع عذر كل أحد، سواء كان ممن يؤمن من أهل الكتاب، يعني لو كان يؤمن بنبيه تمت له الحجة. يعني مثلا شباب، هل ما قامت به الحجة على هرقل هو نفس ما قامت به الحجة على مثلا أبي لهب؟ لا، لأن هرقل يعلم أشياء لم يعلمها أبو لهب، فكل واحد أقام الله عليه الحجة من إيه؟ بما يناسبه. طيب، ومن قبله كتاب موسى، من قبله يعني من قبل محمد ومن قبل القرآن، كتاب موسى هو التوراة، إماما ورحمة يعني هو إمام يأتمون به، ورحمة كما قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن، يعني ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى، وبين أنه رحمة، وقال عن القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فوصف الرحمة بأنه سبب للإيه؟ للرحمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. أولئك يؤمنون به، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين اتبعوا على بينة، فهم لا يتبعونه بمجرد الهوى، لا، هم على بينة، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فهذا رد على المشركين، لأنه سيأتي أيضا في قصة نوح إن هم قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني بغير فكر ولا تروي ولا يقين ولا شيء، هم دخلوا فقط وممكن بعد يومين يرجعوا. لذلك لما قال هرقل لأبي سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ قال لا، قال ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يبقى أولئك يؤمنون به، هذا يدل على أن الصحابة هم الذين يثنى عليهم في هذا المقام. لماذا؟ لأنهم أول ما رأوا البينة والشاهد والحجة أذعنوا، فهؤلاء بخلاف الذين قالوا عنهم أنؤمن كما آمن السفهاء، فربنا يقول أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الأحزاب هم كل من سوى المؤمنين، يدخل فيهم الكفار، يدخل فيهم اليهود والنصارى والمشرك، كل هؤلاء هم من الأحزاب. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به يرد به النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، ولكن الأولى هو الإيه؟ القرآن هنا في هذا السياق. ومن يكفر به من الأحزاب، ده يدل على ماذا؟ أن كل من كفر به، بس أنا عايزك تركز معايا في الفكرة دي، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد، يتلوه فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ يتلوه، صح كده؟ هذا يدل على أن الشواهد لا تنتهي إلى يوم الدين، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يحدث شواهد لصدق هذا القرآن في كل زمان بما يناسبه. ويتلوه شاهد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ممكن الإنسان مش بتسمع أن واحد بيقول لك والله سبحان الله أنا نظرت مثلا في تركيب العين أو في صنع اليد أو قلت لا هذا لا بد أنه يعني يوافق ما ذكر في القرآن، هذا شاهد. فهذا الذي يتلوه إلى يوم الدين، والله سبحانه وتعالى حكيم. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب. قال ومن كفر ولو من يكفر نفس الشيء، كل من كفر بهذا القرآن إلى يوم الدين فالنار موعده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، في صحيح مسلم. يبقى ومن يكفر به إلى يوم الدين فالنار موعده. النار موعده، هذه بشرى ولا إنذار؟ إنذار. ومن يكفر به فالنار موعده. طيب يا شباب الذي يكفر به بعد كل هذه البينات، ركز بقى في المعنى ده، مش عارف ليه عمل كده، حد هنا في مشكلة؟ ايه السبب؟ ماشي تمام. ومن يكفر به فالنار موعده. أيضا الله سبحانه وتعالى قال ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وبعض المفسرين قال ويعني ومنهم من سيؤمن به ومنهم من لا يؤمن به يعني لن يؤمن، وفي قول آخر ومنهم من يؤمن به يعني يعلم أنه حق ومع ذلك يكذبه. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. حلو كده شباب. ما الذي كيف الكريم صلى الله عليه وسلم وينهى هذا ما رب هذا قال ومن يكفر به فالنار موعده فلا تكو في مرية منه. ده أول جملة صح ولا لا؟ تاني جملة إنه الحق من ربك فلا تكو في مرية من، يعني الأمر الذي عليه بينة وله شاهد يشهد له ومن قبله كتاب موسى يشهد له لا ينبغي أن تكون في مرية من. المرية هو أدنى شك وأدنى تردد وأدنى ريب. فلا تكو في مرية منه يعني منه، فلا تكن على مرية، لا فلا تكن في مرية منه يعني ينبغي ألا يكون في قلبك أدنى ريب من أن هذا من عند الله. إنه الحق، لم يقل إنه حق. طب أنت عارف في دعاء قيام الليل بنقول يا شباب اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وبعدين نقول إنك أنت الحق، وبعدين ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق. لكن ما هو الحق؟ الحق هو الله وهو القرآن. إنه الحق، ما سواه باطل. يعني ما سواه إنما يكون حقا إذا دل عليه هو. إنه الحق من ربك. بقي أمر بقى شباب، إذا كان هذا الكتاب عليه كل هذه البينات والشواهد والكتب السابقة تشهد له فكيف يكفر به الناس؟ فجاء هذا البيان ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا بيان لحال الناس، أكثر الناس هكذا. فلا يستغرب، تعرف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة أو مخرجيهم استغراب، لأنه لم يكن عنده علم بهؤلاء، فيقول كيف آتيهم بالوحي من الله ويكفرون به؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، كما قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله، يعني في قول عدد من المفسرين هذا قول الله، وكذلك يفعلون، هذا هو الذي يفعلونه. فهمنا كده شباب؟ فربنا لما قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هذا بيان يشبه يهدي الله لنوره من يشاء، مع أنه قال نور على نور، إن نور على نور المفروض أن كل الناس يدخلون في هذا النور، قال لا يهدي الله لنوره من يشاء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يبقى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ده يدل على ماذا شباب؟ أنه لا تلازم بين كونه الحق وبين أن يتبع الناس هذا الحق. لا مش لازم. ليه يا شباب؟ لأن هناك موانع في القلب تمنع من قبول الحق، منها الحسد والكبر إنهم كانوا إذا قيل لا إله لهم لا إله إلا الله يستغفرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستغفرون، صح؟ يستكبرون، أسف، يستكبرون. في الآية الأخرى يا شباب قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا أيضا في الآية الأخرى أنسجد لما تأمرنا؟ يبقى ده يبين هو في كبر. لذلك ربنا بعد ذلك لما يذكر المؤمنين فيقول يقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، فيها تواضع وسكينة، إنما هؤلاء مستكبرون. يبقى إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، هذا معروف. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل أو لا يهدي من يضل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل ما هم، هذا معروف، تمام. فلا ينبغي أبدا أن يحملك كثرة الكفار الذين لا يؤمنون بهذا القرآن أن يكون عندك مرية منه. يبقى شباب ما هو موقع ولكن أكثر الناس؟ هو دفع لأدنى مرية، لأن الإنسان قد يمتري فيما هو عليه من الحق بسبب أن أكثر الناس ليسوا على هذا الحق، صح ولا لا؟ فربنا قال لا، فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن هذا الاستدراك، يعني كأنه يقول طيب إذا كان هو الحق لماذا لم يدخل؟ قال هذا معروف، ولكن تمام، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طيب قلنا إن هم لا يؤمنون جحودا أو حسدا أو استكبارا أو يعني اتباعا للآباء، صح ولا لا؟ إن وجدنا، ما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وسيأتي في آخر السورة فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. يبقى أولا نهاه أن يكون في مرية من أنه الحق، صح؟ والأمر الثاني فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني أود أن يكون عندك يقين في اتجاهين، أنك على الحق وهم على الباطل، فهم؟ وده يبطل النسبية اللي هو يدعيها المتأخرون، لكن نسبية الحق انك انت على حق بس غيرك ممكن يكون على صواب، هذا في امور اجتهادية وليس في الاسلام، في اصل الاسلام وفي الكفر. فالمؤمن لابد ان يكون على يقين من ان الاسلام هو الحق وان ما سواه هو الباطل، واضح؟ طيب يبقى هؤلاء يعني لماذا يتركون هذا الحق بعد علمهم به؟ ممكن حسدا، استكبارا، جحودا، اتباعا للهوى، أيضا استحبابا للدنيا أو تقليدا للآباء. طيب ربنا قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ربنا تبارك وتعالى بعدما تكلم يا شباب عن أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على بينة وأن القرآن حق ولا ينبغي أن يكون عند المؤمن مرية، يعني أدنى شك أو ريب في أن القرآن من عند الله، تكلم عن أشد الناس ظلما. أشد الناس ظلما ومن أظلم ممن افترى. لاحظ ممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى مثلا أظلم الناس كذا، لا، صيغة السؤال هذه تجعل المخاطب هو الذي يرد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الافتراء الكذب هو من أعظم الظلم. فكيف إذا كان الافتراء على الله الذي أحسن إليك وخلقك؟ هذا أعظم الظلم، صح ولا شباب؟ لذلك في الحديث الشريف في حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجاء في سورة الأنعام، من يذكر الآية في سورة الأنعام يا شباب؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا أشد الناس افتراء، صح؟ طيب يعني ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي كذب؟ لكن أحيانا يأتي الكذب الكذب، مثلا قل إن الذين يفترون على الله الكذب، إذا قال الكذب يقصد كذب معين في السياق، زي مثلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتوا إن كنتم صادقين، وبعدين فمن افترى على الله الكذبة، يبدأ هذا كذب محدد معين، تمام كذا؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، فهذا يبقى كذب محدد. لكن ربنا هنا ذكرها عامة، من أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا أشد الناس ظلما. لماذا؟ لأنه افترى على الله الذي خلقه وأحسن إليه، فقال الله أولئك يعرضون على ربهم، يعرضون على من كذبوا عليه. طيب ما كل الناس سيعرضون على الله، فما المراد هنا؟ المراد الفضيحة، أن هؤلاء يفضحون على رؤوس الأشهاد. لذلك في حديث عظيم جدا يا شباب، هذا الحديث نحتاج أن احنا نقف معه، في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن ويعرفه بذنوبه، فإذا أقر بها وعرفها قال سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، تمام؟ وأما الكافر فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، نعوذ بالله من الظلم. طيب يبقى ربنا تبارك وتعالى قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم، أولئك هؤلاء المفترون يعرضون على ربهم. طب افتراء الكذب الذي مر معنا منه أنهم ادعوا أن القرآن باطل، وأن القرآن له، وأن الله تبارك وتعالى له ولد، تمام، ادعوا أن الله له ولد أو له بنات، وكذلك أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مفتر وساحر وكذاب، كل ذلك من الافتراء. أولئك يعرضون على ربهم، يعني يعرضون على من كذبوا عليه وهو ربنا تبارك وتعالى. ويقول الأشهاد، الأشهاد نفس الشيء يا شباب، الأشهاد الشهود، كل من يشهد، معروف أن هؤلاء سيشهدون على أن أولئك افتروا على الله كذبا. لكن من هم؟ بعضهم قال الذين شهدوا كذبهم، يعني شهدوا عليهم أنهم كذبوا، أو الملائكة الذين يكتبون أعمالهم، أو النبيون والرسل والمؤمنون والجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم. طيب لماذا يشهد الأشهاد؟ حتى يعلم هؤلاء أنهم لا مخلص لهم من هذا الأمر، ما فيش حجة، انقطعت الحجة، يعرضون على ربهم وهو أعلم بهم، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، نعوذ بالله من الفضيحة، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الظالمين قد تكون من بقية قول الأشهاد، تمام، كما قال الله سبحانه وتعالى عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو يكون هذا تعقيب من الله تبارك وتعالى، والأمر يعني قريب في هذا الأمر في هذا المعنى. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى شباب كذبوا على ربهم، هم نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه افترى، هم أولى بهذا وهو طبعا مبرأ منه. الذين يصدون عن سبيل الله، يبقى ده شباب يتحط معنا في أنهي فوائد؟ صفات الظالمين والمجرمين والمفسدين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يصدون عن سبيل الله يعني أن هؤلاء يصدون، يعني لم يكتفوا بالكفر وإنما جمعوا معه الصد عن سبيل الله، كما قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ويبغونها عوجا، يريدون هذه الطريق المستقيمة أن تكون معوجة، وينهون الناس عنها وينفرونهم عنها، كأن يقول القرآن مفترى والنبي ساحر وهكذا، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. رجع معنا نفس الأمر يا شباب، هو الكفر بالإيه؟ بالآخرة. ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر وعيدا لهم في الدنيا وفي الآخرة، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. كلمة معجزين في الأرض يدل على أن العقاب هنا في الآخرة أم في الدنيا؟ في الدنيا. معجزين يعني إيه؟ لم يكونوا معجزين، ما كانوا معجزين أصلا، يعني لن يفلتوا من عقاب الله ولن يسبقوا الله تبارك وتعالى ويفوتوه. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، كما قال نوح بعد ذلك إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يبقى إذا أراد الله أن يأخذكم وأن يهلككم لن تفلتوا منه. وما كان لهم من دون الله من أولياء، لماذا؟ لأن الضعيف شباب قد يكون له من ينصره، مثلا شعيب عليه السلام، هم قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفة، طب وبعدين ما الذي يمنعهم؟ ولولا رهطك لرجمناك. فربنا يقول هؤلاء ليسوا معجزين ولن يجدوا لهم أولياء يدفعون عنهم. وما كان لهم من أولياء، وما كان لهم من دون الله من أولياء، الولي هو النصير وهو الذي يدفع وهو الذي يعين، لا، يضاعف لهم العذاب. لماذا يضاعف لهم العذاب يا شباب؟ عد كده الأشياء اللي عملوها عشان يضاعف العذاب. طيب ربنا قال يضاعف العذاب قبل أن يذكر أسبابه ولا ذكر الأسباب؟ اللي هم أولا استهزأوا بالوعيد واستعجلوه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، أليس كذلك؟ وإن هم افتروا على الله الكذب وصدوا عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فطبيعي هؤلاء يضاعف لهم العذاب. هؤلاء هذا الصنف يا شباب ذكر الله في السورة من يقابلهم من المؤمنين، من هم؟ لا لاحظ يعني ركز، هؤلاء المذكورون هنا ذكر الله من يقابلهم من المؤمنين في أثناء السورة. لا لا ما ده طبعا هو دي مقابلة، بس في مقابلة يعني أعلى من هذه الدرجة. لا أيوة، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، بس اللي قبلها بقى، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يبقى عندنا صنفان يا شباب، الأول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، والثاني الفريق المؤمن الذي يدعو إلى سبيل الله ويصبر ويصلح. كما أن هؤلاء يضاعف لهم العذاب فهؤلاء يضاعف لهم الأجر، لذلك ربنا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وقال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، صح؟ وفي سورة النحل من يقول الآية في سورة النحل؟ أيوة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهرقل فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني هم الأتباع. طيب ربنا قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، ده يدل على ماذا؟ على أنهم سيعاقبون أو يهددون بذلك. وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. احنا عايزين نقف بقى يا شباب على ما كانوا يستطيعون السمع. الاستطاعة في لسان العرب إما بمعنى القدرة أو بمعنى المطاوعة، يعني مثلا أقول لك إيه، تستطيع تجيب لي أشرب؟ هل أنا أقصد أنك أنت تعجز عن ذلك ولا تستجيب لهذا؟ تستجيب. يبقى تستطيع قد يكون معناها تقدر أو يكون معناها تستجيب. مثلا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ تمام؟ فهذا في قول عدد من أهل العلم هو الأقرب عندي أنه بمعنى يستجيب، إنهم لم يكونوا يقدحون في قدرة الله. مثلا إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تطاوعك نفسك، فالاستطاعة تأتي بمعنى المطاوعة، تمام؟ والاستطاعة الأخرى اللي هي مثلا فاتقوا الله ما استطعتم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. خلينا ناخد دي كمثال للتدريب يا شباب. ما كانوا يستطيعون السمع، الاستطاعة هنا منفية أم مثبتة؟ تمام، يبقى منفية. ما كانوا يستطيعون السمع، فاحنا قلنا ان الاستطاعة اما ان تكون بمعنى القدرة انهم لا يقدرون على السمع، فلا يمكن ان يكلف الله احدا بشيء لا يقدر ان يسمعه، فبعض العلماء قال هذه عقوبة لهم، كما قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقال مثلا طبع الله، بل طبع الله عليها بكفرهم. فيكون المعنى يا شباب ان هؤلاء عوقبوا وطبع الله على قلوبهم وجعل مثلا على أبصارهم غشاوة، فما عادوا يستطيعون السمع، ما يستطيعون، ما يقدر، يعني لا تنفعهم الآيات، كما في الآية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وكما قال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وكما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فإما أن يكون المراد أنهم لا يستطيعون السمع خلاص، أنهم لا يقدرون على إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عندي بعيد جدا عن المراد. المراد هو الأمر الثاني، أنهم كانوا يستثقلون يثقلون الوحي ويكرهونه ويبغضون سماعه ويهربون منه وينفرون عنه. يبقى الاستطاعة بمعنى لا تطاوعهم أنفسهم، تمام؟ وده يناسب إيه؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فيكون المعنى هنا يا شباب يستثقلون، يكرهون، يبغضون، يهربون منه، تمام؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. هل هذا يدل على أنهم ممنوعون من الإيمان أم أنهم كارهون له؟ كارهون. فلذلك الأقرب عندي هو هذا المعنى شباب، أنهم كانوا. لذلك حتى في الآية قال الله سبحانه ألا إنهم يثنون صدرهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وجاءت الآية الأخرى وكانوا لا يستطيعون سمع في سورة الإيه؟ في سورة الكهف. فالمهم إني نفي الاستطاع عنهم ليس معناه على كل الأحوال أنهم كانوا عاجزين عن الإيمان، هذا لا يكون، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما كانوا يستطيعون السمع، هل ربنا قال ما استطاعوا السمع ولا ما كانوا يستطيعون؟ هذا يدل على أن هؤلاء كان الطبيعي عندهم أنهم كلما أنذروا بشيء رفضوا. لذلك في سورة الملك جاءت آية يا شباب تشهد لهذا الأمر. ما هي الآية؟ سورة الملك، سهلت لكم. أيوة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أقرب لكم بعد كده الموضوع، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى ده يدل أنهم رفضوا ذلك، كرهوه. وهذا هو الذي قاله نوح أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. تفضل. ممكن مفيش مشكلة، لكن احنا بنقول هو لا شك أن المعنيين يمكن أن يرادا، لكن نحن نقول الأقرب الذي يناسب السياق. ده كلام جميل، بس سأذكر لك شاهد يبين أن هذا ليس هو الأولى. تعرف ما هو هذا الشاهد؟ أن الله قال في آخر الآية أفلا تذكرون، لأن الله لما أمر هؤلاء بالتذكر دل على أنهم لم يبلغوا أن يطبع على قلوبهم. لأن الذي طبع على قلبي يا شباب في فرق بين الختم والطبع. الختم الله سبحانه وتعالى قد يفتحه، إنما الطبع لا يفتحه، بل طبع الله عليها بكفرهم. واضح؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى قال، يعني الاحتمال اللي قالوا أنت اسمك إيه؟ محمود. الاحتمال اللي قالوا محمود قد يكون واردا الآن، لكن لما نعمل السياق اللي هو إن الله سبحانه وتعالى هم استثقلوا السمع فعاقبهم الله، تمام؟ هل يمكن الآية تدل على الاثنين؟ لا، لأن كل الآيات التي فيها عقوبة الله بسبب ذنوب العباد يذكر فيها أمران، السبب والأثر. مثلا بل طبع الله عليها بكفرهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ذلك جزيناهم ببغيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أركسهم بما كسبوا. يبقى لازم يكون في شيء ترتب على شيء، إنما هنا لم يرتب شيئا على شيء. قال إيه؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. واضح كذا؟ فبعد ذلك ربنا لما قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، وبعدين هل يستوين مثلا؟ أفلا تذكرون؟ هذا يدل على أن المخاطب يرجى منه الإيمان أم طبع على قلبه؟ يرجى منه الإيمان. فهمت يا أحمد؟ طيب، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ده يدل على ماذا؟ ما كانوا يستطيعون، احنا قلنا كانوا وبعدها فعل مضارع يدل على ماضي مستمر، صح كده؟ يعني هذه كانت عادتهم، كلما دعاهم ما كانوا يستطيعون، مش عايزين يسمعوه. طيب خلاص. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أفأنت في سورة يونس ومنهم من يستمع إليك، ده في صنف بقى يستمع لكنه لا يريد الهدى، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يعني لو في إنسان أصم بس بيعقل ممكن تشاور له، إنما ده ما فيش لا يعقل ولا يسمع، يعني خلاص. طيب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قلنا أن هذه الاستطاعة بمعنى لا تطاوعهم أنفسهم، يكرهون ذلك، يبغضونه، يستثقلونه، تمام؟ وما كانوا يبصرون، هنا ربنا تكلم عن حالهم في الدنيا الذي هو سبب لتلك العقوبة. اتفقنا يا شباب، تتبع كل ما جاء في القرآن من العقوبات، أي عقوبة في الدنيا أو في الآخرة لا بد أن يذكر الله سببها، أي عقوبة في الدنيا أو في الآخرة لا بد أن يذكر الله سببها. مثلا قد يقول ويضل الله الظالمين، قد يأتي في نفس الاسم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. واضح يا شباب؟ فهنا ربنا بعدما ذكر كل هذا قال أولئك الذين خسروا أنفسهم. شوف كلمة خسروا أنفسهم يا شباب، هذا المعنى العظيم. ما معنى خسر نفسه من وجهة نظرك؟ فكر كده. نعم، نسي مصالحه. ماشي، وإيه كمان؟ ضيع نفسه يوم القيامة. تمام، يعني تفضل. خسر نجاة نفسه، يعني أهلك نفسه. طيب، وإيه كمان يا شباب؟ كلمة يعني ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر الخاسر، والعصر إن الإنسان في خسر. تمام، والخسران ربنا يذكر أربعة ألفاظ يا شباب مهمة جدا أنك تحفظها: الفوز والفلاح والخسران والخيبة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تمام، يبقى الفلاح في مقابله الخيبة، طيب والفوز في مقابله الخسران. تمام، طيب، فربنا سبحانه وتعالى يبين أن كل من عاش في الدنيا ولم يحمل نفسه على طاعة الله التي تنجيه في الآخرة فقد خسر نفسه. واضح يا شباب؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يبقى أي أولئك الذين خسروا أنفسهم، هم ظنوا أنهم في فوز، قال أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم يعني ضاع منهم في أشد الوقت الذي كانوا يحتاجون فيه. ما كانوا يفترون ده يدخل إيش؟ ما كانوا يفترون يعني افتراؤهم، أو الذي يفترون، إنما تأتي بمعنى المصدر أو الذي. مش ربنا أصلا يتكلم عن اللي افترى على الله كذبا، إنهم قالوا إن الله له ولد وله شفعاء من دون الله اللي هم الأصنام، وإن الآلهة تنفع وتضر. كل هذا الافتراء ضل عنهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. هم ضلوا عنه وهو ضل عنهم، يعني كأن لا يهتدون سبيلا. خلاص، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم يعني يقول بعض العلماء أنها بمعنى حقا أو يعني لا شك فيه. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني لم يقل خاسرون وإنما قال الأخسر، يعني أعظم الناس خسارة. وكمان يعني ما قالش أولئك في الآخرة أخسرون، لا، هم دول أولى ناس بوصف الإيه؟ الخسارة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. تمام يا شباب؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، في مقابل إخبات الشباب اللي هو السكينة التواضع، في مقابل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الخبت هو الإنابة إلى الله والسكون إلى الله والتواضع، بخلاف من؟ بخلاف المستكبرين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. احنا قلنا قبل ذلك أن الأمثال التي تضرب شباب لابد أنها تكون لها صلة بالسورة، ولا تضرب إلا على الأمر المحكم في القرآن. فربنا هنا يبين حال المؤمن والكافر. المؤمن يسمع ويبصر، والبصيرة هنا البصر يراد به البصيرة. فقال الله تبارك وتعالى مثل الفريقين، الفريق المؤمن والفريق الكافر، كالأعمى والأصم وهم الكفار، والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. طيب، في بعض الآيات تتذكرون، وهنا قال تذكرون. من وجهة نظرك ما الفرق بينهما؟ ولماذا هنا تذكرون؟ لماذا؟ فكر كده. نعم، أيوة، التذكر هنا الفرق بين الأعمى والبصير يحتاج تفكيرا، هذا أمر مباشر، أفلا تذكرون. وهذه الكلمة تحديدنا شباب هي أقوى حجة عندي بأن المخاطبين بهذه الآيات لم يطبع الله على قلوبهم بعد، بمعنى أن الإيمان يرجى منهم، وإلا فلماذا تتذكرون؟ يعني إذا كان هؤلاء طبع على قلوبهم فلن تنفعهم أي موعظة.